كيف يصلح المسلم قلبه؟ لا شك أن مثل هذه الأسئلة مفيدة، وتكرارها أيضا مفيد، وتكرار الإجابة عليها مفيد، لأنها تتعلق بالقلب، والقلب منزلته عظيمة من الجسد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا، قال: ألا أن في الجسد مضغة لو صلحت صلح سائر الجسد، وهذه المضغة هي القلب. فمنزلة القلب عظيمة، لأنه ملك لجميع الأعضاء والجوارح، ومن اجتهد على إصلاح قلبه وأبعد عن قلبه ما يفسده من الشبهات والشهوات، فيصل يترقى قلبه إلى أن يكون قلبا سليما، قلبا مطيعا لله عز وجل. صاحب القلب المطيع لله يستفيد من العلم والموعظة. والله عز وجل قال بعد أن ذكر العبر والعذاب وإهلاك القرى في سورة قاف، قال بعدها: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فمن استمع القرآن فهو حاضر القلب، ليس بغافل ولا ساهل. القلب هو محل الإيمان والتصديق والإقرار واليقين والخوف والتوكل والانقياد والتسليم. لذلك القلب صار محل نظر الله عز وجل من العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ينظر الله عز وجل إلى ما في قلوبكم وأعمالكم، كما في صحيح الإمام مسلم. فالعناية بالقلب عناية لابد لكل مسلم أن يعتني بقلبه. إجابة على السؤال كيف يصلح المسلم قلبه، لا شك أن إصلاح القلب تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى مجاهدة للنفس، لأنها ليست بالأمر الهين. لأن هذا القلب إذا صلح واستنار بنور الإيمان رجع وأناب إلى الله عز وجل، وشعر بلذة الطاعة ولذة العبادة، فصار صاحب هذا القلب يحب الطاعات ويكره المعاصي، وقلبه فيه نور تتبين له الأشياء، فلا يتعلق بالدنيا بل يتعلق بالآخرة، والآخرة خير وأبقى. حياة هذا القلب وإصلاح هذا القلب تكون بثلاثة أشياء: قصر الأمل، وتدبر القرآن، وتجنب مفسدات القلب. قصر الأمل يعني العلم بقرب الرحيل وسرعة انقضاء مدة الحياة، هذا من أنفع الأمور للقلب، فلا ينشغل بأمور الدنيا ما دام أن عنده الأمل قصير ليس طويلا، فهو مستعد للآخرة في أي وقت. فترى قلبه يقظا منتبها مجتهدا لأمور الآخرة، لا ينشغل بأمور الدنيا، فهذا قصر الأمل في حياة لهذا القلب، إصلاح هذا القلب ليقين بقصر الأمل، باستحضار قصر الأمل. كذلك تدبر القرآن أيضا فيه أيضا نظر هذا القلب إلى معاني كتاب الله عز وجل، معاني كلام الله عز وجل، لا مجرد تلاوة بلا فهم ولا تدبر، كما قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب. تدبر آيات القرآن نافع للقلب لإصلاح القلب، يثبت الإيمان في هذا القلب، يرى من خلال تدبر القرآن صور الدنيا والآخرة والجنة والنار والحساب. تدبر القرآن يعرف العبد بالله عز وجل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وما يحبه الله عز وجل وما يرضاه وما يبغضه الله عز وجل. تدبر القرآن يعرف طريق أهل الجنة وأهل النار ومراتب أهل السعادة، فلا بد من العناية بالقرآن لإصلاح هذا القلب. والثالثة تجنب مفسدات القلب، هناك أمور كثيرة تفسد هذا القلب، تكون عائقا أمام إصلاح هذا القلب، مثل كثرة الخلطة بالناس وخاصة أهل المعاصي، وأهل الدنيا تخسي القلب، تمنع هذا القلب من لذة الإيمان ولذة الطاعة. كثرة الخلطة، تمني يفسد القلب، يتمنى أن يفعل، يتمنى أن يحج بعد سنتين أو ثلاث. لا، هذه الأمنيات لابد الإنسان أن يراعي قصر الأمل، يسارع إلى الطاعة ليصلح قلبه. فمفسدات القلب كثيرة، تعلق بغير الله عز وجل، كثرة الشبع وكثرة النوم، هذه أكبر مفسدات القلب كما يذكرها أهل العلم. فهذا مختصر إجابة على هذا السؤال، لا بد من المسلم أن يعتني بقلبه. نسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بالإيمان والطاعة.